كم عدة المرتابة ومن هي المرتابة؟ المرتابة هي التي تشبه هذه وقتها حمل وهذه تبقى عدة حسب الرهيبة، إذا زادت الرهيبة وأعطاها ثلاث حيضات خرج من العدة، لأن هذا الحيض يكون له رحم وتشفي به بحصول اليقين بزوال الرهيبة، وما دامت تنبت في الحيض فهذا تريبة تنتظر حتى تأتيها الحيض أو يمر عليها سنة، لو مرت عليها سنة ولم يقل شيء ولم يتبين فيها حمل أجدد لها ثلاثة أشهر كما أحب الله.